الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا شهر رمضان الكريم المبارك، ذلك الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو شهر كريم مبارك، جعله الله سبحانه وتعالى شهر مغفرة للذنوب وتكفير للسيئات ورفعة في الدرجات، وجعله الله تعالى موسما للتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، إذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل غيرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل الله سبحانه وتعالى للصائمين بابا مخصصا لهم يدخلون منه الجنة، وسماه الله تعالى باب الريان من الري، كما أنهم عطشوا لله تعالى في الدنيا فلهم الري التام في الآخرة، إكراما من الله سبحانه وتعالى للصائمين. وجاء في الآثار الواردة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قالوا: نزلت في الصائمين، يقال لهم ذلك يوم القيامة، يطعمهم الله سبحانه وتعالى ويسقيهم قبل الناس يوم القيامة، بينما يكون الناس في ظمأ وجوع في أرض المحشر، يطعم الله سبحانه وتعالى من كانوا يصومون له في الدنيا ويسقيهم سبحانه وتعالى، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ففضائل الصيام عظيمة، وفضائل هذا الشهر الكريم فضائل كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن فاز بهذه الدرجات وبهذه العطايا من الله سبحانه وتعالى التي جعلها للصائمين في هذا الشهر الكريم خصوصا، وللصائمين عموما ممن لم يقتصر على صوم الفرائض. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحري بالمسلم أن يتفقه في أحكام الصيام، وأن يتذاكر المهم من أحكام الصيام، وهو في هذا الشهر الكريم المبارك، حتى يحرص على أن يكون صومه كاملا تاما، وأن يتجنب ما يفسد صيامه أو يخل به. فالصيام كما عرفه الفقهاء هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يمسك الإنسان عن المفطرات بنية، يعني ينوي بهذا الإمساك أنه صائم لله سبحانه وتعالى، أو أنه يصوم رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم أن يجمع النية وأن ينوي الصيام. فمن الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله قال: نية واحدة تكفي للشهر كله، في عند دخول رمضان ينوي أنه صائم رمضان ولا يحتاج لتجديدها كل ليلة. وبقية الأئمة قالوا: لا بد أن ينوي كل ليلة في أي جزء من الليل ما بين المغرب إلى الفجر، يستحضر في قلبه ويعزم في قلبه أنه صائم غدا، ولا يلزم التلفظ بها، ولكن أن يكون مستحضرا ذلك في قلبه، عازما عليه بقلبه أنه صائم غدا لله سبحانه وتعالى. فيمسك عن المفطرات، والمفطرات التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى هي الأكل والشرب والجماع. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة، وهي المفطرات المجمع عليها والمنصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فسمح الله سبحانه وتعالى بمباشرة النساء وبالأكل والشرب ثم في فترة الليل إلى أن يتبين الفجر، ثم يمسك عن هذه الأمور. فهذه الأمور من المفطرات. ثم ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمد الاستقاء من المفطرات. يقول عليه الصلاة والسلام: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فليقضي. فالذي غلبه القيء من غير تعمد فلا قضاء عليه وصومه صحيح، ولكن من استقاء عامدا فليقضي هذا اليوم، يعني يعتبر هذا من المفطرات. فإن كان مريضا مضطرا إلى تعمد الاستقاء فالمريض ليس عليه حرج، يعني يستقي ولكن يقضي هذا اليوم. وأما إن كان يعني صحيحا وليس مضطرا إلى تعمد الاستقاء فلا يجوز للصائم أن يتعمد ذلك، ويعتبر هذا الأمر من المفطرات. كذلك أيضا ورد أن الحجامة تفطر في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة هي يعني استخراج الدم بكيفية معينة لغرض العلاج والتداوي والوقاية. فهذا الحديث يعني أخذ به الحنابلة وقالوا الحجامة تفطر، وقالوا هو حديث محكم غير منسوخ. ولكن بقية المذاهب قالوا هذا الحديث منسوخ، لأنه وردت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وأنه رخص للصائم في الحجامة، فقالوا هذا يعني كان ممنوعا في أول الأمر ثم رخص فيه. فالاحتياط والأحسن والأفضل أن يتجنب المسلم فعل الحجامة إذا كان صائما. وكذلك ذكر أهل العلم أنه مما يلحق بالطعام والشراب ما يقوم مقام الطعام والشراب كالإبر المغذية التي تنقل المحاليل المغذية، فهي تقوم مقام الطعام والشراب وتغذي الجسم بدلا عن الطعام والشراب. فقالوا هذا النوع من يعني نقل المحاليل المغذية إلى الجسم يعتبر ذلك من المفطرات، ومن يحتاج إلى ذلك في العادة يكون مريضا معفوا عنه فيفطر ويقضي يوما مكانه. أما الإبر العلاجية التي ليست مغذية فيها دواء أو إبر البنج مثلا لعلاج الأسنان أو إبر فيها أدوية ليست غذاء ولا تقوم مقام الغذاء، فهذه مسموح بها للصائم ولا حرج عليه. ومن هذا الباب أيضا تناول تطعيم الكورونا أو أي أنواع من أنواع التطعيمات واللقاحات، فإنها لا تفطر لأنها يعني ليست مغذية ولا تدخل من منفذ الطعام والشراب، فلا حرج في تناول اللقاحات، حيث إن بعض الصائمين في رمضان يعني جاء موعد تناولهم للقاحات الكورونا في أثناء نهار رمضان فيجوز ذلك وليس هذا من المفطرات. كذلك ذكر أهل العلم أنه مما يعني يلحق بمسألة الجماع تعمد إخراج المني بالاستمناء أو بمباشرة الزوجة ولو بغير الجماع وكذا، فهذه الأمور يعني تعتبر أيضا من المفطرات وألحقها الفقهاء بمسألة الجماع أنها مثله، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الصائم في الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصائم يدع ذلك أثناء صيامه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه هي المفطرات، فعلى الصائم أن يتجنب هذه المفطرات، ومن فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا أو ساهيا قد يسهو الصائم ويغفل عن كونه في رمضان وكونه صائما فيشرب سهوا أو يأكل شيئا سهوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فيكون معذورا ويكون صومه صحيحا ولا قضاء عليه عند أكثر الفقهاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فكما ذكرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويحسن بالمسلم أن يستذكر أحكام الصيام ليصوم على بصيرة وليتجنب ما يفسد صومه وليفعل ما عليه فعله فيما يتعلق بالصوم وأحكامه. فمن شروط الصيام ذكر الفقهاء أن شروط وجوب صوم رمضان هي ستة شروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة السلامة من الحيض والنفاس، وهذا الشرط الأخير هو خاص بالنساء. فالشرط الأول هو الإسلام، فالصوم إنما يجب على المسلم، وأما غير المسلم فهو غير مكلف، يعني بمعنى أنه إذا أسلم شخص في أثناء رمضان فسقط عنه ما كان أفطره من رمضانات سابقة، وكذلك ما كان أفطره من أول رمضان لو أسلم في أثناء يوم من أيام رمضان، فليس عليه أن يقضي الرمضانات السابقة ولا أن يقضي الأيام التي فاتته من هذا الشهر من هذه السنة. وكذلك أيضا حتى في هذا اليوم الذي أسلم فيه فإنما يبدأ تكليفه بالصيام بعد إسلامه منذ أن أسلم إلى أن تغرب الشمس، ويعفو الله تعالى عنه فيما مضى من أول اليوم إذا كان قد أفطر في أوله. فالإسلام ثم البلوغ، بمعنى أيضا أن الصبي والطفل والطفلة غير البالغين، ليس عليهما صيام، وإنما إذا أطاق الصيام يدربان عليه تدريجيا حتى يتعود على الصيام، بحيث إذا وصلوا إلى سن البلوغ كانوا مدربين على الصيام. فالطفل لا يجب عليه الصيام، وإذا بلغ في أثناء نهار رمضان فكذلك ليس عليه أن يقضي ما فاته لا من أيام رمضان من هذه السنة ولا من رمضانات سابقة، ويمسك فقط يعني ما تبقى من اليوم. وكذلك العقل هو من شروط وجوب الصيام، أن يكون عاقلا، فمن زال عقله فهو مرفوع عنه القلم ومرفوع عنه التكليف. وإذا كان بعض الناس قد يعني يفيق في بعض الأحيان ويكون يعني مصابا بفقدان الذاكرة والإدراك والوعي في بعض الأوقات ويفيق في بعض الأوقات، فإذا أفاق يعني صام ما قدر عليه، وإذا يعني غاب عنه إدراكه وعقله فهو معفو عنه. فالإسلام والبلوغ والعقل والقدرة من شروط وجوب الصيام، أن يكون قادرا على الصيام. وهذا معناه أن المريض الذي لا يستطيع الصيام فهو معذور ويباح له الفطر. وقد بين أهل العلم أن المريض على نوعين، فهناك مرض يرجى شفاؤه فهذا يفطر ويقضي أياما مكان الأيام التي أفطرها، وأما إذا كان المرض مرضا لا يرجى شفاؤه من الأمراض المزمنة المستمرة بصاحبها إلى نهاية العمر ولا يتوقع الشفاء منها بأمر الله تعالى، وكان هذا المرض يعني يجعله في حرج من الصيام ويشق عليه مشقة زائدة عن المعتاد ويضر بصحته، فيكون معذورا ويباح له الفطر. ومن كان مرضه مرضا لا يرجى شفاؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام نصف صاع من طعام، يعني حوالي كيلو ونصف من الأرز أو من دقيق القمح ونحو ذلك. وأجاز كثير من الفقهاء إخراج قيمة ذلك، وقيمته يعني تقدر هنا في أمريكا نحو 5 دولارات، نصف صاع حوالي 5 دولارات، فعن اليوم الواحد، يعني يخرج عن شهر رمضان كاملا من كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه ويفدي، وعن كل يوم مسكينا يعني حوالي يعني 30 × 5 حوالي 150 دولارا يخرجها لأسرة فقيرة، يكون إطعام مساكين عن الأيام التي أفطرها. والحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام أو عرضهما الصيام للضرر أو عرض الطفل للضرر فيكونان أيضا من ضمن غير القادر على الصيام ويباح لهما الفطر في رمضان. وأما ما يلزم الحامل والمرضع فيعني أكثر الفقهاء يقولون عليهما القضاء ويعاملان أو تعاملان معاملة المريض مرضا يرجى شفاؤه فيكون عليهما القضاء. ولكن ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأخذ به بعض الفقهاء أن الحامل والمرضع يكفيهما الإطعام وليس عليهما القضاء، فهي يعني رخصة لمن شق عليها القضاء يمكنها أن تطعم وتكتفي بذلك. ثم من شروط وجوب الصيام الإقامة، بمعنى ألا يكون مسافرا فالمسافر لا يجب عليه الصيام ويباح له أن يفطر. من سافر في رمضان يباح له أن يفطر ويقضي أياما مكان الأيام التي أفطرها. وإذا أراد المسافر أن يأخذ بالعزيمة ويصوم فلا حرج عليه، يمكنه ذلك ويكون صومه صحيحا. وأما إذا أراد أن يأخذ بالرخصة ويفطر فيجوز له ذلك ويقضي أياما مكانها. ثم السلامة من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام، لا يجوز لهما الصيام، يحرم عليهما، وإذا صامتا فصومهما باطل بإجماع الفقهاء ولا يصح منهما. وعليهما القضاء، يعني تقضيان الأيام التي أفطرتاها بسبب الحيض والنفاس. وقد منع الله تعالى الحائض والنفساء من الصيام تخفيفا عنهما لكون جسمهما في حالة ضعف بسبب خروج هذا الدم منهما، فخفف الله سبحانه وتعالى عنهما وأمرهما بالفطر وتقضيان بعد ذلك أياما مكانها فيما بعد. أيها المسلمون، بين أهل العلم أن الصائم كما يصوم عن المفطرات الحسية فعليه كذلك أن يصوم سمعه وبصره ويده ورجله وكل أعضاء جسمه وحواسه، أن يصوم عما حرمه الله سبحانه وتعالى. فقالوا يعني إذا كانت هذه المفطرات هي مما أباحه الله تعالى في غير رمضان والصائم عليه أن يمتنع عنها أي وقت الصيام، فالأولى به أن يمتنع عما حرمه الله سبحانه وتعالى، رغم أن المعاصي يعني لا تبطل الصوم بالمعنى يعني الاصطلاحي من جهة يعني الصوم، فهو صحيح وليس عليه على العاصي قضاء، ولكن يخشى عليه أن تضيع المعصية ثوابه وأجره الذي حصله بالصيام، فيخشى عليه أن يضيع هذا الأجر ويضيع هذا الثواب بهذه المعاصي. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني صام وأكثر من المعاصي التي يعني ضيعت ثواب صيامه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فهذا تحذير للصائم من الذنوب والمعاصي والكذب وقول الزور والعدوان، فهذه الأمور يعني يمتنع منها الصائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر،